لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه من محاسن شريعة الإسلام أنها ما تركت خيرا إلا ودلت الناس عليه، وما تركت شرا إلا وحذرت الناس منه. فكل حكم يحتاج إليه الناس فهو في شريعة الإسلام، وكل شر له تأثير على حياة الناس فقد حذر منه الإسلام. ولأجل هذا حسدنا اليهود على كمال شريعتنا، حيث لم تترك شيئا إلا وقد بينته لنا، فحسدنا اليهود على ذلك وقالوا مما قالوا للصحابة: علمكم رسولكم كل شيء؟ فقال الصحابة: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وما يقول إذا خرج من الخلاء، يعني حتى هذه المسائل التي هي بسيطة في أعين الناس فإن ديننا علمنا ما نقول إذا دخل أحدنا الحمام وما يقول إذا خرج من الحمام. ولأجل ذلك قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم، يعني ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبين لنا أحكامه من حلال وحرام أو إباحة أو نحو ذلك. ومن هذه الأحكام التي تعرضنا لها في درسنا السابق، وهي المتعلقة بأحكام الأسرة، وقد عالجت الآيات الكريمات في سورة البقرة حالة الحيض، وكيف يتعامل الرجل مع زوجته الحائض، وما يباح له في الحيض من زوجته، وما جاء من الأدلة التي تبين أن شريعتنا من أعدل الشرائع، وأنها تخالف شريعة اليهود الذين إذا حاضت عندهم المرأة فإنهم لم يجامعوها ولم يواكلوها وأنهم يعتزلونها في البيوت. فأباح الله للمسلم أن يستمتع من زوجته الحائض ما عدا الفرج، وبين علة ذلك وهو أن الحيض أذى، وبين الكفارة التي تجب على من يقع على زوجته وهي حائض. وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسائل وكلام أهل العلم فيها، ولا غرابة في ذلك، وذكرنا أن بعض النساء الصحابيات كن يأتين إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن هذه المسائل الدقيقة، لأنهن يعلمن أنه لا حياء في الدين وأن هذه الأحكام هن في حاجة إليها. وقد ذكرنا أيضا لكم أن من حكمة إكثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزواج هو أن ينقل نساؤه ما الأحكام المتعلقة بالأسرة، وهي كثيرة، فما تحفظه إحداهن قد لا تحفظه الأخرى. فلأجل ذلك احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يتزوج جمعا من النساء لحفظ هذه الشريعة التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، وهذه إحدى الحكم. وهناك حكم كثيرة ذكرها أصحاب السير وذكرها المفسرون، ليس هذا مجال بسطها. ووقفنا عند قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقد بين الله عز وجل في هذه الآية بأن نساء الرجل المسلم هن كالحرث، حرث له يعني كالمزرعة التي يحرثها وهو يقصد النتاج. فكذلك المؤمن فإنه يوم يتزوج المرأة فإنه يريد النتاج، يريد الولد، ولأجل ذلك رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهن حرث. ثم إن كون المرأة عند الرجل يستمتع بها فإنه يحتاج أن يعرف حدود هذه المتعة بأي شيء يستمتع. فهذه الآية فيها عموم، وهي من التيسير على الرجل ومن التيسير أيضا على المرأة، فإن المتعة كاملة بين الرجل والمرأة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني على أي كيفية وفي أي وقت وبأي صورة يرى الإنسان أن هذا مما يحقق له المتعة فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له ذلك. وذكر المفسرون لهذه الآية سبب في النزول، فإن الناس يختلفون في طبائعهم حتى قبل الإسلام، فكانت طبائع قريش في مكة في معاشرة النساء تختلف عن طبائع الأنصار في المدينة، فكل منهم له طبيعة، وهذه الطبائع مما يعتاده البشر من الطبائع. فكان الأنصار لا يأتون النساء إلا وهن مجبيات، أو كان هذا من أحسن الطرق عندهم، وهذا يرون أن هذا فيه نوع من الستر أو أنهم اعتادوا هكذا. بخلاف قريش فإنهم كانوا يأتون النساء مقبلات ومدبرات ويستمتعون بهن على أي جهة كانت. فلما هاجر المهاجرون تزوج أحد المهاجرين امرأة من الأنصار، فلما أراد أن يستمتع بها على الطريقة التي يرغبها امتنعت عليه، لأنها تعرف طريقة واحدة وهو أراد أن يأتي بطريقة أخرى. فلما امتنعت عليه بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل هذا التشريع الرباني الذي يعطي فسحة ومساحة واسعة للتمتع، بأن للرجل أن يأتي زوجته من وهي مقبلة أو مدبرة أو مستلقية أو على جنبها أو مجبية، فله كل ذلك. وقد فهم بعض الناس فهما غلطا من هذه الآية في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فظنوا أنه يباح للرجل أن يأتي زوجته في دبرها، وهذا غير مراد من هذه الآية. ولما عرض هذا الأمر على بعض السلف وقيل له: أترى أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها؟ قال: ألستم قوما عربا؟ وهذا يدل على أن إتقان اللغة العربية له مدخل في التفسير، فإن بعض الذين يقعون في الغلط إنما يقعون من جهلهم باللغة العربية. فقال: ألستم عربا؟ إن الحرث موضع الولد، والدبر ليس فيه موطن، بل هو نجاسة وليس فيه موطن للولد. فلما سمى نساؤكم حرث لكم فإن الحارث يريد الزراعة، الحارث يريد الزراعة. فكذلك الزوج يوم أن يأتي زوجته يريد الولد، فأي مدخل ليس له علاقة بالولد وخاصة الدبر فهذا ممنوع، لأنه مكان النجاسة. ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيان النساء في أعجازهن كما سيأتي. وأدهى من ذلك أيضا أن بعض الناس فهم من قول ابن عمر أن ابن عمر يجيز ذلك، وذلك أن ابن عمر قال عن هذه الآية أن هذه الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، فظنوا أنه يريد أن المراد إتيانها في الدبر، والمراد إتيانها من جهة الدبر في صمام واحد، يعني أن الرجل لو جاء امرأته من الخلف لكنه في موضع الولد في فرجها فإنه لا حرج في ذلك. فالآية نزلت في هذه القضية ولم تنزل في جواز إتيان المرأة في دبرها، بدليل أن ابن عمر لما سئل وأكد عليه وقيل لا أتقصد أنه في الدبر، قال أتسألونني عن الكفر، يقول أتسألونني عن الكفر، والمراد كفر العمل إلا من استحل المحرمات، يعني أتسألونني عن شيء هو من الكفر أي من كفر العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك كما سيأتي في الأحاديث. ولكن أصحاب الهوى وأصحاب الشهوات أحيان يعني يعسفون الأدلة عسفا ليتحقق لهم ما يريد، ولأجل هذا تجدون بعض كتب التفسير قد يعني عرضت الموضوع عرضا غير جيد، والسبب في ذلك أن بعض الناقلين أو بعض الكاتبين ليس عنده خبرة بأدلة العلماء، ولأجل ذلك فهم جهل المقصود من كلام العلماء فوقع في الغلط، ومن ذلك ما وقع فيه القاسم عليه رحمة الله في كتابه محاسن التأويل، فإنه عرض الموضوع عرضا غير جيد، وإن الذي يقرأ ذلك الكتاب ربما تأثر به وظن أن هذا الأمر مما يجوز، أو ظن أن الخلاف فيه قوي، والأمر ليس كذلك كما سيأتي بسطه، بل إن بعضهم وليس كل قول يدل على صحته نسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله أنه يجيز ذلك، وقال أن له كتاب ذلك سماه كتاب السر، ولكن العلماء أنكروا ذلك واعتذروا عن الإمام مالك وقالوا إن الإمام مالك أجل من أن يكتب كتاب ويسميه كتاب السر، فإن الأحكام ليس فيها سر، ولو كان الأمر مما يجوز ومما يباح فإنه لا يتحرج المؤمن أن يذكر المباح ولا حرج في ذلك إذا أباح الله عز وجل شيء. فهذا الكتاب يبدو أنه مكذوب على الإمام مالك وأنه لا صحة له، وتلاميذ الإمام مالك لا يعرفون له كتابا اسمه كتاب السر. ولهذا يقول ابن كثير في سبب نزول هذه الآية، وروى الإمام أحمد عن أنس أن لا هذا الموضوع قبل ذلك، هذا بما يتعلق بالحيض، قال ابن عباس في قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم، الحرث موضع الولد، وتفسير ابن عباس كما تعلمون إذا جاء التفسير عن ابن عباس، ابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، فهو يفسر ما المراد بالحرث، فقال الحرث موضع الولد، فاتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، هذا تقييد في صمام واحد يعني في الفرج، كما ثبتت بذلك الأحاديث، روى البخاري عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعوها من ورائها جاء الولد أحول، يعني اليهود يقولون إذا الرجل جاء امرأته من الخلف في فرجها فإن الولد يأتي أحول، وهذا ليس صحيح وليس عليه دليل، فكذبهم الله عز وجل وبين خلاف ذلك، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني كيف شئتم، ورواه مسلم وأبي داود، وفي حديث معاوية ابن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما ناتي منها وما نذر، قال حرثك إيت حرثك أن شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وروى الإمام أحمد عبد الرحمن بن سابط عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي، يعني لا تستحي أن تسأل عن شيء في أمر الدين. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة. أم سلمة أم المؤمنين زوجة الرسول عليه وسلم، أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدعي الأنصارية. فدعيت فتلى عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن نشيتم صماما واحدا. هذا تفسيره صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، يعني استمتع بزوجته من جهة الخلف لكنه في صمام واحد. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهما، إنما كان هذا الحي من الإنصار أوهما، هذا يظن أن ابن عمر يعني أجاز ذلك، وابن عمر ما أجاز ذلك كما سيأتي. إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل الكتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، منكرا يعني يتوسعون في التلذذ، ليس أنهم يأتون أمر منكر، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، يقول: فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ يعني هذه الآية نساكم. قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، يعني ابن عمر حذف الكلام استفضاعا له، يظن أنها أنزلت في إتيان النساء في أدبارهن، والمراد في يعني من جهة، فإن حروف الجر يعني تتعاقب ولا حرج في ذلك. ثم مضى. وروى ابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت؟ قلت لا. قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. ثم قال ابن كثير وهذا محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها بقبلها من دبرها يعني من جهة دبرها، لما رواه النسائي عن ابن النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي. وهذا صريح ونصف المسألة، نافع يقول كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا النساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وإسناده صحيح. وهذا نص في الموضوع وهو صحيح عن نافع. فبعد ذلك لا يلتفت إلى الإهام الذي فهمه بعض الناس عن ابن عمر. ورواه أيضا ابن مردوي. ثم قال وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرفة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة ابن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وهذا يشمل الزوجة وغيرها، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة، لأن هذا نكر يعم، فدل على أنه ملحق باللواط، لكن اللواط أفحش وأغلظ، ولذلك يسمى هذا اللطية الصغرى، لكنه أيضا من المحرمات الكبار. ثم قال هذا حديث حسن غريب، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، يعني يقول تسألني عن الكفر، يعني فإن هذا كفر، أي من أعمال الكفر. فإنه من المعلوم أن اتيان الرجل وهو اللواط الأكبر إذا كان صاحبه لا يستحله فإنه موبق من الموبقات، وهو أفحش وأغلظ من الزنا، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر، مع أنه هنا أتى ب الألف واللام المعرفة. وبعض من الناس يقعد أن الكفر والشرك إذا جاء بالألف واللام التي للاستغراق فإن هذا في الكفر الأكبر، لكن هذا ليس على إطلاقه، بدليل هذا الكلام من ابن عباس وهو عربي فصيح. وإنما المراد الكفر المعهود، كفر العمل. أتسألني عن الكفر؟ إلا إذا كان شخص يستحل الحرام فإن الذي يستحل الحرام البين ولو أقل من ذلك فإنه يكفر. لو أن رجل استحل الخمر فإنه يكفر ولو لم يشرب، لو قال الخمر حلال وهو لا يشربها فإنه كافر، لأنه قد أحل ما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. إلا إذا كان هذا الشخص يعيش في بادية أو منقطع عن العلم ويجهل، ومثله يجهل ذلك، فإنه لا بد من أن يعلم حتى يتضح له الأمر. وأما إذا لم يكن كذلك فإن من استحل ذلك فإنه يكفر. أما إذا وقع وهو يعترف بالتحريم ويرى أنه مخطئ ووقع في معصية فإن هذا يكون من كفر العمل، كالطعن في الأنساب ونحو ذلك من الأعمال التي يكفر عمل وليست بكفر أكبر. وهذا الكلام إسناده صحيح عن ابن عباس، فتوى هذا الصحابي عن اتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي، وكذا روى النسائي نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى، هي اللوطية الصغرى بمعنى أنها لوطية لكنها أخف من الزنا، يعني أخف من اتيان امرأة أجنبية أو رجل في دبره، فإن هذا يقتل بكل حال، وإن عمله عمل قوم لوط. أما الزوجة فلو أتاها فهو وقع في جريمة لكنه لا يقتل، لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات، فلا يقام عليه الحد لكن لا يقر على ذلك. وقد نص أهل العلم بأنه لو أصر رجل على أن يأتي زوجته في دبرها فإن الحاكم يفرق بينهما، أنه يجب على الحاكم أن يفرق بينهما لأنه يحمله على الحرام، لكنه لا يقام عليه الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وإنما مرد تعزيره يرجع إلى الحاكم. نعم. وعن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر، يعني وهل يفعل ذلك يعني يقع في اللواط بهذه الطريقة إلا كافر، وهذا يدل على أنه غير مشتهر عند المسلمين إطلاقا، وإنما قد يكون اشتهر عند الكفار وأهل اللواط، وأما المسلمون فإنه لم يشتهر عندهم هذا الأمر على الإطلاق. وقد روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر موقوفا من قوله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وهذا يدل على أنه من الكبائر، لأن المعصية التي يأتي في عقوبتها أن الله يبرأ من صاحبها أو أن الله لا ينظر إليه أو نحو ذلك، فهذا يدل على أنه من الكبائر. فإن الكبائر لها علامات، من هذه العلامات أن يكون عليها حد في الدنيا، مثل السرقة عليها حد في الدنيا، مثل شرب الخمر، ومنها أن يأتي في عقوبتها أن الله لعن فاعلها، مثل لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فهذا يدل على أنها من الكبائر. ومنها أن يتبرأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، فهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. ومنها أن الله لا ينظر إليه، فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر وليس من الصغائر. نعم. وفي لفظ له ملعون من أتى امرأته في دبرها، وأيضا اللعن يدل على مثل حديث لعن الله من لعن والديه، اللعن يدل على أن هذا الفعل الذي وقع عليه اللعن أنه كبيرة من الكبائر، بل هو من أعظمها. وفي لفظ له ملعون من أتى امرأته في دبرها، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه، وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من كفر العمل، إلا إن كان يظن أن الكاهن يعلم الغيب. إذا كان يظن أن الكاهن يعلم الغيب من عند نفسه أو أنه يعلم الغيب المطلق فهذا كفر أكبر. ولا حرج أن يأتي ذكر بعض الأعمال التي بعضها كفر أكبر وبعضها كفر أصغر في سياق واحد، لا حرج في ذلك، لأنه بالإجماع من أتى امرأته وهي حائض فإنه لا يكفر، إلا من رأى أن ذلك مباح. إذا رأى أنه مباح فهو مكذب لنص القرآن، فاعتزل النساء في المحيض. أما إذا لم يره مباح فإنه لا يكفر بإجماع، فيحمل هذا الحديث: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن ابن تميمة لا يتابع في حديثه.